وكذلك نفصل الآيات

ثم إليه

Yeah. الرجل عليه محمود بعد جرار يرحم أبوه ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Yeah. وإن وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وقال ما تبعها من هذا الشكل على هذا الدور التوصيه